إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري الأستاذ في كلية المجتمع الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان. دكتور طلال، خلينا نخلي الموضوع اليوم الأسطول العثماني عنوان هذه الحلقة. لو كان لنا السؤال التقليدي الدارج في مثل هذا أن يقال متى تم إنشاء الأسطول العثماني؟ حقيقة بدايات الأسطول العثماني كانت يعني كبدايات واقعية كانت في عصر السلطان محمد الفاتح، عندما استخدم هذا الأسطول استخدام يعني متواضع في حصار القسطنطينية. بداية العثمانيين اقتبسوا أو أخذ الأسطول من إمارة آيدن اللي كانت تتخذ من مدينة برغمة ومودانيا موانئ لها، وكان عندهم سفن وكانت لهم أنشطة يعني بحرية، فالعثمانيين ورثوها واستعانوا في السفن بشكل بنطاق ضيق من خلال عبورهم إلى الضفة الأخرى من البلقان، لكن كاستعمال ذو تأثير كان في حصار القسطنطينية. لكن بعد ذلك أصبح الأسطول فقط لا يخرج عن بحر إيجا، حتى خرج المغامران الشهيران عروج وأخوه خير الدين بربروسا، فهنا طبعا استطاع أن يطور الأسطول العثماني الذي تولى قيادته، وأن يخرج الأسطول العثماني إلى البحر المتوسط ويقوم بدوره في جهاده البحري ومكافحة القوى الصليبية آنذاك. السلطان محمد الفاتح طبعا فاتح القسطنطينية، وكانت له سفن في الهجوم على القسطنطينية. كم كانت سفنه؟ يعني كم كان العدد؟ ما في عدد معين يا دكتور، لكن السفن كانت جدا بسيطة متواضعة في السلطة، لأنها لم تستطع أن تدفع السفن الجنوية والبيزنطية التي كانت أضخم منها ومزودة بتقنيات أقوى من هذه السفن، لكن اقتصر عملها على مناوشة هذه السفن ونقل الجنود إلى الضفة الأخرى، بالإضافة إلى أنها بعد أن تم نقلها فيما بعد إلى ميناء القرن الذهبي استطاعت أن تدمر السفن البيزنطية الموجودة فيها. هل هناك معارك كبيرة يعني اشترك فيها الأسطول العثماني؟ نعم، المعارك التي اشترك الأسطول العثماني بغض النظر عن انتصاره أو هزيمته فيها، يعني من أشهرها حصار رودس عام 1522، حصار كريت الذي طبعا كان على مرحلتين، المرحلة الأولى كان 1642 والحصار الثاني كان 1664، لأن رودس احتاجت إلى حصارين حتى يتم فتحها بشكل كامل، أقصد عفوا كريت احتاجت إلى حصارين حتى يتم فتحها بشكل كامل، إضافة إلى أن هذا الأسطول شارك في تحرير طرابلس وشارك في تحرير تونس وشارك في تحرير الجزائر، وأيضا كان له أثر في حصار مالطا ومدينة ميرسيليا الفرنسية. لكن مع ذلك أيضا مني هذا الأسطول بهزائم عديدة في معارك شهيرة، كان على رأسها معركة ليبانيت عام 1571 ومعركة سينيوب عام 1768 ومعركة نفرين عام 1829 أو 28 على وجه النصح. البحار كانت منها سيطر عليها عثمانية وتحت الأسطول العثماني، هل طالت هذه الفترة يعني مثل البحر المتوسط، البحار القريبة، البحر الأسود، يعني هل طالت هذه الفترة أنها كانت تحت الحماية العثمانية؟ لا شك أن هناك بحار أصبحت بحارا مقفلة بالنسبة للعثمانيين، على رأسها البحر الأسود، بحر إيجة، البحر الأحمر، وجزء كبير من البحر المتوسط الأبيض المتوسط. تفاوتت سيطرة العثمانيين على هذه البحار، يعني مثلا البحر الأسود استمر تحت حكم العثمانيين قرابة 250 سنة وهم أسياده لا ينافس سوماليا. البحر الأحمر أيضا استمر حوالي 300 سنة، بحر إيجا تقريبا 400 سنة، بحر المتوسط تقريبا 200 سنة وهم السيادة. بعد ذلك طبعا مع ضعف الدولة بدأت الدولة تفقد سيطرتها الكاملة على هذه البحار. هل وقع للأسطول العثماني معركة مع السفن الأمريكية؟ إذا اعتبرنا أسطول القرمانيين حكام طرابلس وهم طبعا جزء من الدولة العثمانية فنقول نعم، لأن القرمانيين في أيام يوسف باشا القرماني والي طرابلس الغرب يعني ظهر الأسطول الليبي كقوة ضاربة في البحر المتوسط، حتى أنه هزم الأسطول الأمريكي وأسر الأمريكيين وفرض الجزية على مرور هذا الأسطول، وهذه واقعة شهيرة، والمعاهدة التي وقعها الأمريكان مع والي طرابلس معروفة ومشهورة. في أي سنة؟ في أواخر تقريبا، أنا لا تحضرني السنة بالضبط، لكن هي في أواخر القرن الثامن عشر. هل هناك إشارة في النقود الأمريكية لهذه المعركة؟ إشارة؟ نعم، هناك من يقول الآن من الكتاب أن الدولار فيه إشارة لهذه المعركة. أنا لم أطلع على ذلك، لكن المعركة يعني ثابتة والمعاهدة لا زالت موجودة التي فيها دفع الأمريكيين فيها تعويضات وفدوا فيها بعد ذلك الأسرى الأمريكيين الذين أصبحوا أرقاء، لأن هذا لما أسرهم جعلهم رقيق يعني. طيب ما هي أهم قواعد الأسطول العثماني؟ من ضمن القواعد المشهورة طبعا هي المركز، هي اسطنبول، كان هناك حوض أو ما يسمى إسكلة خاصة للأسطول العثماني في اسطنبول. هناك قاعدة أخرى في غاليبولي في مضيق الدردنيل، هناك قاعدة في أزمير، هناك قاعدة في الإسكندرية، قاعدة في طرابلس الغرب، قاعدة في عكا، قاعدة في الجزائر. كل هذه كانت قواعد يعني يمر بها الأسطول العثماني ويتزود منها في تجواله في البحر المتوسط وغيره. فكرة حمل السفن على البر ونقلها إلى الطرف الآخر في حصار القسطنطينية، يعني فكرة محمد الفاتح، كيف كانت هذه القضية؟ في الحقيقة هذه من الأشياء العبقرية التي نسبت إلى السلطان محمد الفاتح، وهي نقل السفن إلى الضفة الأخرى وتجاوز السلسلة الذهبية التي كان البيزنطيون قد أغلقوا فيها ميناء القرن الذهبي. وهذا يدل أول شيء إلى أن السفن كانت خفيفة وصغيرة الحجم نسبيا بالسفن المعاصرة لها. طبعا السلطان محمد الفاتح احتاج إلى هذه السفن حتى يدخل الميناء ويقتحمه، وطبعا هذه السفن كانت محملة بالجنود والمقاتلين الذين ستقلهم إلى الطرف الآخر، لكن كان هناك سلسلة أغلقت ميناء القرن الذهبي. بدأت الفكرة أن السلطان بدأ يتجول في الضفة الشمالية لمدينة القسطنطينية اللي كانت يفصلها القرن الذهبي، فوجد أن الأرض تنحدر كلما اتجهنا غربا. هنا برزت لديه فكرة نقل السفن، فأمر بوضع ألواح خشبية ابتداء من الشرق إلى الغرب حتى تصل إلى هذا الميناء. كانت يعني على الجبال تمر له لا، هي المنطقة هضبات، أراضي مرتفعة، هضبات، تلال وهضبات. فأمر بفرد هذه الألواح، ثم أمر بجلب الزيت أو الشحوم. والشحوم هي شحوم حيوانية طبعا، فأمر بطلاء هذه الألواح بهذه. طبعا الأمر كله دبر في ليل في تحت ستار الظلام حتى لا ينتبه أهل المدينة المحاصرة، فطليت هذه الألواح بالشحوم ثم مرر عليها خلال ليلة كاملة 80 سفينة، دفعت دفعا حتى تسقط في الماء، وأدرك الجند وركبوها، ثم انتقلوا إلى الطرف الآخر وهاجموا الميناء وسيطروا عليه أمام دهشة المحاصرين من أهل المدينة. وهذه تعتبر من الأعمال العبقرية التي لم يدر عليها يعني أو لم تطرأ على فاتح من قبل حتى حسبت للسلطان محمد الفاتح. الأسطول العثماني كانت له معارك مع الأوروبيين، يعني هل هذه المعارك كانت يعني كبيرة جدا أم معارك مناوشات فقط؟ عفوا هذا السؤال مكرر، نترك يعني؟ أي نترك. طيب في عهد السلطان سليم الثاني كانت هناك فكرة لتجديد الأسطول، كيف كانت؟ هذه ليست فكرة تجديد أسطول، لكن القضية أن في عهد سليم الثاني وخاصة عام 1571 دمر الأسطول العثماني في معركة ليبانيت. ليبانيت تقع في الجنوب من بلاد اليونان في شبه جزيرة المورة. دمر مع الروس يعني؟ لا أبدا، دمر مع تحالف الأسطول الإسباني النمساوي طبعا، وكانت السفن مرابطة في ميناء ليبانيت، ففاجأتها السفن الصليبية اللي كانت مكونة من سفن بنادق، من سفن بندقية وإسبانية ونمساوية، وطبعا البابوية كان لها دور في هذه الحملة. فطبعا العثمانيين للأسف القائد الأسطول قلج علي باشا كان يعني ما حسب حساب أنه ممكن تفاجأ السفن، وميناء ليبانيت وأنا طبعا وقفت عليه وشفت الأرض المعركة نفسها وجدت ميناء مغلق، يعني عبارة عن لسان من الماء يعني يتوسع باتجاه الميناء ثم يضيق باتجاه المخرج، فمن السهل أن يقفل. فالأسطول كان معسكر في هذا الميناء، دخلت السفن الصليبية وأغلقت فم الميناء ثم ألقت بنهرانها على الأسطول العثماني فدمرته، وقتل طبعا، استشهد قائد الأسطول العثماني قلج علي باشا في هذه المعركة. طبعا السفن كانت مليئة بالبارود والمدافع، فأي شرارة نار تقع على هذه السفينة خشب وقماش تلتهب فيها النار، وتحتها أيضا مخازن بارود فانفجر، وإذا انفجرت السفينة أحرقت ما حولها من السفن. فكانت معركة ليبانيت كارثة بالنسبة للأسطول العثماني. هذه المعركة حصلت في أكتوبر يعني على أطراف الخريف، ودمرت الأسطول العثماني ولم ينجو منها إلا النزر اليسير، وخاصة بعض السفن الجزائرية التي ذهبت إلى الجزائر انتقلت. فصدر الأعظم آنذاك صقل محمد باشا خشي أن يقوم الأوروبيين بهجوم شامل على العاصمة، لأن خلص ما في أسطول والبحر أصبح أمامهم مفتوح، فيعني بحث عن فكرة بديلة لإعادة بناء الأسطول. وجد أن إذا أردنا أن نبني الأسطول من جد يعني من جديد، فهذا يتطلب وقت طويل، لأنك تحتاج إلى قص الخشب وجلبه من الغابات البعيدة وميزانية ضخمة، يعني أمر يحتاج إلى سنة أو يزيد، وهم مقبلين على فصل الشتاء. فمن هنا بدأ الوزير يشتري السفن التجارية وسفن النقل، ثم يدخلها الترسانة أو الأسكلة الميناء ويعاد تعديلها إلى سفن حربية، فيستسبك المدافع وتوضع مكانها يعني عملية تغيير الشكل لا أكثر. وفعلا خلال شهر ديسمبر اللي طبعا بعد شهرين تقريبا من نهاية المعركة أصبح الأسطول العثماني في بحر إيجا، فأسقط في يد الأوروبيين ولم يستطيعوا التغلغل في بحر إيجا والوصول إلى العاصمة. هذه يعني تحسب من حسنات. ويذكر في هذا الأمر، أذكر يعني شيء يذكر، أن الأميرة مهرماة ابنة السلطان القانوني في ذلك الوقت شقيقة السلطان سليم الثاني تبرعت بمبالغ كبيرة في إصلاح هذا الأسطول حتى تسد عجز الخزانة، أو يعني تسهل عملية هذا الإعداد. طيب هنا نحن نتكلم عن عجائب الأسطول، إنشاء قناة ما بين نهر الفولجا والدون لتسهيل دخول الأسطول العثماني بحر الخزر عن طريق البحر الأسود، كيف تمت هاي الفكرة؟ هذا المشروع ظهر في عصر سليم الثاني. العثمانيين بعد صدامهم مع الصفويين وجدوا الأرض صعبة لاجتيازها، ففكروا في عمل استدارة حول إيران وإيصالهم بدويلات الترك الموجودة في ما وراء النهر في آسيا الوسطى. نعم، هذه دول سنية ودول تركية تجتمع مع العثمانيين في العرق والمذهب، وهي أيضا محابية للعثمانيين، ولكن تفصلهم عن مملكة فارس الصفوية التي لم يستطع العثمانيين اقتحامها أو القضاء عليها. فبدأ هذا المشروع في آخر، طبعا تبناه الصدر الأعظم مصطفى محمد باشا الصقل، وهو وزير يعني ذو كفاءة عالية وممن تربى على يد السلطان سليمان القانوني. فبدأ العمل في هذا وسخر الرجال لهم، وقطع شوطا كبيرا أن تحفر هناك قناة من بحر الأسود إلى نهر الدون ثم إلى نهر الفولغا ثم وصولا في بحر الخزر، فتصبح هناك قناة يمكن السفن تتحرك إلى هذه فتتصل البلاد ما وراء النهر في الدولة العثمانية. وهذا كان مشروع توسعي عظيم جدا. لكن بمقتل الوزير عام 1597 مات هذا المشروع بعد أن قطع حوالي 8 سنوات في من قتل الوزير؟ طبعا الوزير قتل بأسباب مجهولة، لكن الذي قتله يعني كان في المجلس فدخل عليه أحد الدراويش المجانين، وقال بعض الدراويش المجانين، فلما اقترب منه وجاءه بخنجر فسقط الوزير قتيلا. يقال أنه دبر يعني أن من قتلهم النساء في القصر الذين تضايقوا من سيطرته ويده الحديدية على الدولة، فولا يمكن يسمح لهم في التدخل في شؤون الدولة، الأمر الذي أدى إلى قتله. ولكن تبقى أسباب قتله يعني مجهولة، وإن كان قتله خسارة للدولة. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في التاريخ العثماني، وضيفنا الدائم هو الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. طيب، قائد البحرية العثمانية هل كان له لقب معين؟ كان له درجة معينة عسكرية؟ ماذا كان يسمى؟ في بداية تأسيس الأسطول حمل اللقب القائد العثماني لقب قبودان دريا أو قبودان باشي. طبعا قبودان دريا بالفارسية البحر، فمعناته قائد البحر أو قائد البحرية. طبعا هناك تركي أم في الفارسية؟ لا دريا بالفارسي، لكن قبودان الفارسية يطلق على نوخدا اللي طبعا حولت العربية للنوخذة، لكن قبودان دريا هو قائد البحرية، والأتراك يستخدمون اللغة الفارسية في لغتهم أو في مصطلحات فارسية في لغتهم. كذلك أيضا لقب في السنوات الأخيرة الأميرال، أميرال البحرية، وكان طبعا يعتبر من أعضاء الديوان الهمايوني أو الديوان السلطاني الذي يحضر جلسات الديوان كل يوم ثلاثاء لتناقش أمور الدولة، وهو يعادل في رتبته قائد الجيش البري. هناك قائد الجيش البري وهناك قائد البحرية، هما يعني متساويين في الرتبة وله أمره. وطبعا كان له دور كثير في بعض أحداث الدولة العثمانية وبعض التمردات وبعض. هذا الاجتماع يحضر السلطان أم فقط صدر الأعظم؟ لا طبعا الاجتماع كان المفروض أن الأصل أن يحضره السلطان، ولكن كان يدار من قبل الصدر الأعظم. وكان طبعا من الميزة، وهذا الشيء بالشيء يذكر، أن السلطان لا يحضر أمامهم في القولة، ذات في القصر موجودة هناك غرفة أعلى الديوان فيها شباك من المشربية على شكل مشربية، يجلس السلطان خلفها فيسمع ما يدور في الديوان. طبعا هم لا يعرفون هل السلطان موجود أو غير موجود، لكن السلطان كان يأتي من غير موعد حتى يرى ما يدور خلفه، وكان المدير الجلسة هو الصدر الأعظم بحضور الباش كاتب والدفتر دار وقائد البحرية وآغا الانكشارية وغيرهم من رجالات الدولة وشيخ الإسلام وغيرهم. طيب، هنا مسألة معركة ليبانتو البحرية، أو لها اسم بالتركية إينبختي. طيب، وقعت فيها الخسارة، هل كانت هناك أسباب تذكر لهذه الخسارة العثمانية؟ هو في الحقيقة معركة ليبانت كانت ردة فعل على تحرير تونس، عندما قام العثمانيين بتحرير تونس من الإسبان، فدعا البابا إلى قيام حملة صليبية لقضاء على الأسطول العثماني الذي كان سببا في تحرير تونس. تم إعداد حملة بحرية بقيادة البرنس أوجين، هذا أمير ليس البرنس أوجين، دون جوان النمساوي، هو أمير نمساوي. فتتبعت الأسطول العثماني حتى وصلت أخبارها أن الأسطول يعني مرابط في مدينة ليبانت أو ميناء ليبانت اليوناني، ثم اقتحمت الميناء على حين غرة وألقت نيرانها على أحد السفن اللي كانت محملة في البارود. والمشكلة أن السفينة كانت محملة، فانفجر البارود اللي فيها وهي بين السفن، فانتقلت النيران إلى بقية السفن وأشعلتها. وأنت تعرف في ذلك الوقت كانت السفن عبارة عن خشب وأقمشة وفي بطنها بارود، فانفجرت، فكانت كارثة. يعني لم تكن هناك معركة بالمعنى الحقيقي، لكن العجيب أن هذه المعركة رغم خسارة العثمانيين فيها خسارة، لكنها كانت سببا في فتح قبرص، جزيرة قبرص لأن أحد أركان هذه الأساطيل الصليبية كان البنادق، وكانوا هم الذين يحتلون قبرص. فبعد المعركة صار هناك خلاف بين الدول الأوروبية، وكانت البندقية ضمن هذا الخلاف. هنا خشيت البندقية أن يجتمع عليها العثمانيون والصليبيين، فأسرعت إلى الدولة العثمانية تعتذر من دخولها في التحالف، وتريد أن تجدد معها معاهدات السلام، وقدمت لها طبعا بدل أن تدفع لها تعويضات عن الأسطول الذي دمر، فاقترحت البندقية أن تتنازل عن جزيرة قبرص الدولة العثمانية مقابل التعويض الذي يعني كانت تطلبه من الدولة العثمانية. وهنا نقف فترة أو نقف هنيها لنرد على بعض الشبهات اللي وقعت على فتح قبرص. يعني طبعا بعض العلمانيين والأوروبيين يصورون أن فتح جزيرة قبرص، وهذه وجدتها في أكثر من كتاب وللأسف بعض الكتب العربية، أنها جاءت نتيجة أن السلطان سليم الثاني كان سكيرا ويحب الخمر المعتقة، وكان له نديم يهودي فكان يحدثه عن خمر قبرص المعتق ونبيذ قبرص المعتق، فهنا سال لعاب السلطان فأمر بفتح هذه الجزيرة، وهذا طبعا من الترهات والكذب. فأول شيء قبرص لم تفتح بالسيف، إنما سلمت للعثمانيين نتيجة معاهدة سلام. ثاني أمر، أما كان يحرى بالسلطان أن يشتري هذا النبيذ بدون قتال بدون حق، وهذا أمر يعني هذه فرية لا يقبلها عقل. لذلك حبيت فقط أن أنوه بهذه القصة. طيب هنا أمر آخر، الأسطول العثماني كان مع الأوروبيين في معارك كثيرة، نجح في معارك وخسر في معارك، لكن بصفة عامة حالفه النجاح؟ لا شك حالفه النجاح، وقلتها قبل. لا بصفة عامة أقصد النجاح هو الأصل والخسارة هي الأقل، أقصد هكذا. هو في الحقيقة حالفه النجاح في فتوحات كثيرة، لكن للأسف الشديد يعني بعد القرن، بعد منتصف القرن أو بعد معركة نافارين بالضبط عام 1828-29 فقد الأسطول العثماني قيمته، وأصبحت الدولة لا تملك تقريبا أسطول، حتى جاء السلطان عبد الحميد فأحيا إعادة هذا الأسطول وأنشأ وجدد الترسانة البحرية، وأصبح الأسطول العثماني في عصر السلطان عبد الحميد يعني قوة محترمة في البحر المتوسط، ولكنه لم يكن ذاك الأسطول الذي على أيام خير الدين بربروس وعلى أيام عروج وغيرهم من قادة البحر الكبار كطرغوت وغيرهم أيضا. طيب البحرية العثمانية يعني لها قائد ولها أسطول، هل صارت وزارة؟ طبعا بعد ما شكلت الوزارات الحديثة في الدولة العثمانية عام 1849 أصبحت هناك نظارة البحرية، وهي الوزارة المتعلقة في إدارة الأسطول العثماني والقواعد البحرية العثمانية، وأصبح لها وزير قائد، وأصبح ووضعت الرتب العسكرية، ووضع الشعار للبحرية، وعلم خاص للبحرية، ولبس خاص للجنود البحرية، وأصبحت ضمن وزارة مستقلة عن وزارة الحربية ووزارة الداخلية. صارت وزارة مستقلة؟ نعم وزارة مستقلة، لها ميزانيتها ولها نشاطها ولها يعني خصوصياتها، حتى في الحرب العالمية الأولى أيضا يعني كان لها دور في الأسطول العثماني، كان له دور في القتال. نحن مر بنا الخير الدين بربروسة وأخوه طبعا والأسطول العثماني في الشمال الأفريقي وانتصاراته، لكن كيف نقيم هذه الحركة التي هي في الحقيقة ليست عثمانية وإنما انضمت تحت العثمانيين وصارت تابعة لهم، يعني كيف نقيم هذه الحركة؟ في الحقيقة بدأ عروج وخير الدين الأخوين طبعا في مجهودات فردية في البداية كما ذكرنا في حلقة سابقة، وبدأوا احترافا في أولا في السفينة، ثم أصبحوا يملكون 5 سفن، فانتقلوا في حدود 1516-17 إلى مدينة إلى الجزائر، وهناك استولوا على بلدة جزائرية قريبة من الساحل اسمها جيجل، وكونوا منها أول إمارة. تنطلق السفن هذه فتغير على الأساطيل الأوروبية، على الموانئ الأوروبية، فتأخذ منها ما تيسر لها من غنائم وأسرى. بعد مدة استطاع عروج أن يؤسس يعني توسع في هذه الإمارة على حساب المدن الجزائرية، وأصبحوا يشكلون خطرا على إسبانيا، وجندت إسبانيا لهم الجيوش للقتال والقضاء عليهم، لأن الجزائر آنذاك كانت هناك كثير من المدن محتلة من قبل الإسبان. طبعا استشهد عروج في إحدى المعارك عام 1519، وواصل أخوه خير الدين بربروسا جهاد، لكن طبعا وجد خير الدين بربروسا أن إمكانياته لا تعادل إمكانيات إسبانيا التي أيضا حالفت بعض العرب في الجزائر ضده، الذين كانوا يرون في ظهور إمارة جيجل خطرا عليهم، فأصبح يعاني من تحالف إسباني جزائري. هنا ينطلق أباء خير الدين بربروسا إلى السلطان سليمان القانوني ويطلب مساعدته ويعلن ولاءه للدولة العثمانية. هنا طبعا السلطان يرسل له السفن والإمدادات، ثم نجد السلطان يعينه قائدا للبحرية وقائدا للأسطول، وأصبح خير الدين بربروسا أول وزير بحرية في التاريخ العثماني. وطبعا مثل ما قلت لك شهرته فاقت الحد، حتى كانت النساء تخوف في أوروبا، تخوف أولادها منه إذا أراد إذا لم تستطع تنويم، فتقول نامق وإلا جاءكم بربروسا ليخطفكم. وكان له جهود طيبة في نقل المعذبين في الأندلس من المسلمين ونقلهم إلى الجزائر والمغرب ولتونس، حتى يقال أنه أنقذ في خلال 30 سنة التي خاضها أو كمجاهد بحري حوالي 500,000 مسلم أندلسي. يعني المعارك العثمانية البحرية تعتبر أنها أسندت الإمبراطورية العثمانية؟ لا شك أنها أسندت، وإن كان الجيش البري في الدولة العثمانية هو الأساس، لكن هذه كان لها دور، ولكن كان لم يكن دورا مباشرا للأسطول، لأن هناك أساطيل ظهرت تحت مظلة الدولة العثمانية. الأسطول الجزائري والأسطول الليبي أو الطرابلسي هما من كان أكثر نشاطا يعني في البحر المتوسط، من الأسطول الرسمي. نعم، من الأسطول الرسمي، لأن الأسطول الرسمي أصبح لا يعني مكلفا في جهة معينة بسيطة، وهو حماية العاصمة وما حواليها. لكن هناك الأساطيل الأخرى اللي أيضا كانت رديفة للأسطول العثماني، يعني الأسطول العثماني لم يكن فقط وحيد، فرضا إذا حصلت هناك أي حملة أو أي مشكلة حربية فإن السلطان يرسل إلى ولاة الأقاليم يطلب منهم الدعم، فتخرج السفن من الجزائر ومن تونس ومن طرابلس الغرب للانضمام للأسطول العثماني وخوض المعارك معه مساندة له. طيب المعارك العثمانية البحرية هذه هل وثقت؟ طبعا وثقت وذكرت بالتفصيل في الكتب والتاريخ، سواء بالكتب أو بالوثائق. لا يعني مثلا المتاحف التركية وثقت هذه؟ موجود في إسطنبول متحف خاص اسمه متحف البحرية، فيه جميع ما يتعلق في تاريخ البحرية يعني خلال الدولة العثمانية. نعم، ويوجد تمثال أمام هذا المتحف أو قريب منه في بشكطاش، يوجد تمثال لخير الدين بربروسا على البحر، وضعوا تمثال. نعم، موجود تمثال على البحر، رمز كرمز واقفا هو معه بعض البحريته في لبسه المعروف. يعني بالنسبة لقائد البحرية مثل هذا الرجل حقيقة يعني لماذا لم يشتهر؟ يعني نحن عندنا مثلا شخصيات اشتهرت بأعمال معينة، وعمله اللي عمله ليس بقليل، قائد بحري كبير ساهم في إنقاذ أهل الأندلس، أنقذ 1,000,000 منهم، وهكذا نصف مليون. يعني ليش ما كانت الشهرة له؟ هذا العجيب، يعني مع أن الناس الآخرين اللي اشتهروا أعمالهم مساوية له، يعني كل واحد كان له عمل مساوي له. نشكرك على حضورك معنا هذا اللقاء الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.